عبرانيين فصل 5. أي راجل دين كبير يختاروه من الناس عشان يخدم للناس قدام الله ويقدم لي ضحايا شكشك لذنوبهم، وهو يعرف كيف يحجي بنفس بارد للناس الجاهلين وللناس المودرين، عشان هو كل إنسان معرض للضعف، عشان ده لابد هو يقدم لله ضحية لذنوبه ولذنوب الشعب كله. ونادم ما يدرج نفسه للخدمة المشرفة دي، الله بس ينادي لها مثل زمان هو نادى لها هارون. والمسيح كل ما درج نفسه عشان يسوي نفسه رجل دين كبير، لكن الدرجة هو الله قال لي انت ابني واليوم انا بجيت ابوه. وفي مكان واحد في الكتاب هو قال انت راجل دين دايم مثل ملك صادق. وقت عيسى قاعد في الدنيا هو نادى الله اللي يقدر يفزع من الموت، وسأل بحس عالي ودموع، والله قبل سؤاله عشان هو تغي. صحيح عيسى هو ابنه، لكن هو اتعلم كيف يتابع كلام ابوه بالتعب التعبة، وخلاص هو بقي المنجي الكامل، وبقي درب النجاة الأبدية لكل الناس اللي يتابعوا كلامه. والله جعل راجل دين كبير مثل ملك صادق. عندنا كلام كثير ندور نقوله لكم في التعليم ده، لكن تفسيره لكم قاسي لنا عشان انتوا بقيتوا مطاميس، انتوا اتطولتوا في الدرب، واجب تبقوا معلمين هنا الإيمان، لكن بالصحيح انتوا حوجانين لدروس أولانيين هنا كلام الله. انتوا بقيتوا مثل الصغير اللي الساعة حوجان للبن أمه عشان هو ما جاهز للأكل. أي نادم العايش باللبن للساعة صغير وما يعرف درب الصالحين. والتعليم المهم هو مثل اللحم، وهو واجب للنادم العاقل في الإيمان أدرسه لحد يعرف كيف يميز الخير من الشر.